صاحب اجمعين. احبتي الاكارم شيخ ابو الملك، استاذنكم يعني بين يدي الحديث، بس فقط اذكر فيما يتعلق ب ربح الاموال عن طريق الانترنت. سبق تكلمنا في رساله سابقه، لكن فقط الذي يعني اود التذكير به ان كسب الارباح عن طريق هذه البرامج لا يجوز الا بثلاثه شروط، الا باربعه شروط بالاحرى، اربعه شروط. تعرف الشيخ كسب الاموال عن طريق البرامج، واحد يدخل يشترك برنامج وبس يسوي اعجابات لايكات وتاتيها ارباح. فقلنا الاشتراك الدخول في هذه البرامج كسب الارباح عن طريقها، اي نوع من انواع هذه البرامج التي تعمل على هذه الخاصيه وبهذه الشاكله، لا يجوز الا باربعه شروط. الشرط ما هو؟ الشرط الاول ان لا يكون الاشتراك بعضويه مدفوعه، ان يكون الاشتراك مجانيا. هذا الشرط الاول، ان يكون الاشتراك مجانيا، ما تكون عضويه مدفوعه. هذا اولا. ثانيا ان يكون صادقا فعلا في ماذا؟ ان يكون صادقا في فيما يؤشر عليه بالاعجاب، فعلا اعجبه، سواء كان هذا الاعلان لمنتج او لموقع او لغيره، ان يكون صادقا فيه، اطلع عليه واعجبه، وبالتالي يعبر عن حقيقة يعني ما يجده تجاه هذا المنتج، يعني يزكيه عن علم وعن بصيرة. هذا الشرط الثاني، ألا يكون كاذبا في في في في هذا الإعجاب. والشرط الثالث، الشرط الثالث من خلال الكلام السابق، ما استنتجتم هذه الشروط؟ أنا طبعا أأكد عليه هنا لأني ما فصلت هذا التفصيل. الشرط الثالث ما هو؟ أن يكون المحتوى أو المضمون موافقا متوافقا مع احكام الشريعه، ان لا يكون في المضمون مخالفه شرعيه، لان المقطع حين يكون في مقاطع يعني رقصه ومواضع يعني اعلانات فيها نساء وفيها تبرج وسفور وفيها دعوه للرذيله او ما شابه ذلك، وحين تكون يعني معاملات او مواقع مشبوهه ويعملها لايك، يعملها اعجاب. فهذا الشرط الثالث، ان لا تكون ايش؟ أن لا يكون هذا الإعلان أو هذا الموقع في مخالفة للشريعة، في محظور شرعي. الشرط الرابع لو افترضنا أن هذا اشتراك مجاني وأن عبر عن حقيقة إعجابه، كان صادقا في هذا الإعجاب، وأن هذا الإعلان أو الموقع ما في محظور شرعي، ثلاثة، بقي معنا شرط الرابع لجواز او حل هذا المكسب. ما هو هذا الشرط الرابع؟ من يتنبأ به؟ نحن هناك ذكرنا سردا عاما، لكن هذا التفصيل، هذه الشروط الاربعه ينبغي ان تعلم وتضبط، هذه ضوابط الجواز، فاذا تعداها الانسان اصبحت معامله جائزه. ما هو الشرط الرابع؟ ان يكون هذا الموقع اصلا الذي تزكيه او تعجب به، ان لا يكون مشبوها ممارساته، يعني خارج عن هذا الإعلان، لأن أحيانا بعض المواقع يعني هذه المواقع التي نقدم لها الدعم باللايك أو الإعجاب أو غيره، أصلا يدر عليها أرباح كثيرة، بل أرباح خيالية. فكثير من هذه المواقع، لا أقول جميع هذه المواقع، في الأصل لها اتجاهات مشبوهة تجاه الأمة، بل تجاه الإنسانية، يعني لهم دعوة للرذيلة ولهم دعوة للانحرافات، وربما يدعمون عافانا الله تعالى وياكم اللواط والشذوذ، يعني الاتجاه العام، بحيث سخر هذه الأموال فعلا تدفع لحرب الله ورسله وكتبه وملائكته ومعادات أهل الإيمان وأهل الإسلام. وطبعا هذا يكون يعني إما أن يكون في الإطار العام كالمواقع التي تتبنى مثل يعني دعوات الإلحاد والكفر، يعني من الكافرين أصلا، وأحيانا تكون مواقع لمسلمين لكنه مسلم يعني غير مستقيم على الجادة، منحرف عن منهج الله تعالى، وبالتالي يتخذ من من من هذه الشهرة ومن هذا الإعجاب، يتخذ وسيلة للحرام. إذا تحققت هذه الشروط الأربعة يا أخواني، صحت المعاملة وحلت الأرباح. تخلف شيء من هذه الشروط فلا يصح الاشتراك، وأي أرباح تأتي إنما هي من المكاسب الخبيثة عافانا الله تعالى وإياكم. وأعود وأكرر، لا ينبغي أن نغتر ببعض الفتاوى، لا ينبغي أن نغتر ببعض الفتاوى من حقيقة التي تأتي بالأمر على هكذا على عوانه، أو تطلق الفتوى على عهنها ويقال لا هذا يعني ما في شيء إعجابات وبالتالي جائزة ما لم تكن بالاشتراكات. وطبعا الفرق بين الاشتراك المجاني وبين العضوية المدفوعة، الاشتراك في عدد اللايكات يعني يعطي مثلا إذا كان اشتراك مجاني في اليوم بس خمسة يعني خمس لايكات أو كذا وأقل وأكثر عدد محدود، وكذلك في المستأجرين الذين في المدعوين الذين يدعوهم، أو كذلك في المستأجرين الذين يستأجرهم. لكن إذا دفع لا يعطى مساحة أكبر من يعني من وبالتالي يعني من تحقيق الربح من تحقيق العائد. فنسأل الله جل وتعالى أن يغنينا وإياكم بحلاله عن حرامه وطاعته عن معصيته وبفضله عمن سواه. وقال عليه الصلاة قال الله عز وجل في الحديث القدسي فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب ولا تطلبوا رزق الله فيما حرم الله عليكم. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحلال الواسع ويبارك لنا فيه. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب. وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل بن حيان وزيد بن أسلم وابن جريج أن ذلك بمعنى هذا. والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فيستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. بعض المفسرين يبدي هنا نكتة يعني في الأصل يعني قال ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين الأسماء بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة، يعني يأتي هذا موقع هذا ويأتي هذا موقع هذا، لكن في الأصل إنما يعني تقارض بينهما لحكمة لمعنى زائد. ومن المعاني الزائدة ذلك ما هو معلوم الإشارة للبعيد، ذلك من أسماء الإشارة التي يراد بها البعيد، وهذا فيه يعني تعظيم هذا الكتاب، إشارة إلى علو منزلته ورفعته وجلالة شأنه. نعم. والكتاب القرآن. ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكاه ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. قال فقد أبعد في النجعة، النجعة معلوم عندكم مفسرة في الهامش المرعى. نعم. والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن هذا من العبارات التي يستعملها الفقهاء ستأتي ترد علينا أن نجرها في كتب الفقه وكتب وخاصة كتب المحاورات العلمية. قال فقد أبعد في النجعة وأغرق في النزع، أبعد في النجعة قال يعني الذي طلب الكلى أو العشب في غير محله في غير موضعه، أغرق في النزع، النزع يعني نزع السهم إذا وضع القوس في السهم وشده يعني شدا بليغا، حتى أن هذا الشد البليغ يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى أن يخطئ الهدف، كأنه أراد أن يستوثق لقوسه فشده، أراد يعني دقة إصابة الهدف، وإذا بهذا النزع الشديد يبعده عن الغرض، يبعده عن المرمى الصحيح. فكذلك الإنسان الذي يتجاوز الحد في طلب الشيء فيصل به طلبه هذا إلى الغلو أو الإفراط. نعم. والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقال هو أبو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء وأبو العالية والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافا. وقد يستعمل الريب في التهمة. قال جميل بثينة قالت يا جميل أربتني فقلت كلانا يا بثين مريب أربتني يعني اتهمتني. نعم. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ومعنى الكلام أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. قبل أن تسترسل فقط كان عندي تعليق على قضية قال والكتاب القرآن وذكر أن الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى ذكر قولا لبعضهم أن المراد بالكتاب هنا ماذا قال الإشارة إلى التوراة إلى التوراة والإنجيل ولهذا وصفه بأنه قول بعيد يعني استبعده ووهاه يعني بهذه العبارة. فكان الشاهد إخواني أحبتينا أن ننتبه إلى أمر أنه ليس يعني ليس كل قول يعني كان ليس كل قول حكي حكاه العلماء سواء في التفسير أو فقه أو في غيره يستحق ماذا الاعتبار ويمكن أن يتكي عليه ويمكن أن يتكي عليه الإنسان ويحكى خلافا في المسألة ما لم يكن هذا القول له حظ من النظر. ولهذا قالوا وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف له حظ من النظر يعني القول إذا كان بعيد المأخذ ضعيف المنزع لا يلتفت إليه مثل قول القائل ها هنا في ذلك الكتاب لا ريب فيه يقول لا الكتاب مقصود بها الإشارة إلى ماذا إلى التوراة والإنجيل. ومعلوم أن المقصود يعني كل القرآن العظيم يعني فواتح السور التي أتت بمثل هذه الصيغة يعني المراد بها القرآن العظيم وهذه فاتحة هذا الكتاب العظيم والذكر الحكيم والنور المبين. نعم. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين والواقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى للآية التي ذكرنا ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى والهدى يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال. إذن معنى هذا الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه قال لا شك فيه هذا أولا بدلالة آية ألف لام ميم سجدة. قال وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه وهذه دقيقة جدا ينبغي أن يلتفت إليها. هذه دقيقة جدا خبر ومعناه النهي وكثير من الأخبار القرآنية يعني تحمل أو تتضمن معنى تكليفيا للعباد عندما قال لا ريب فيه يعني لا شك فيه هذا إخبار لكنه يتضمن ماذا يتضمن معنى تكليفيا للعباد وهو الأمر لهم التكليف لهم بعدم ماذا بعدم الشك في هذا القرآن بعدم الشك التصديق الكامل التام المحكم في هذا القرآن في أخباره في أوامره في نواهيه وكل ما يترتب على التعامل مع هذا القرآن بالتصديق الذي أراده الله عز وجل ومن أصدق من الله قيلا سواء في الأخبار في الوعد في الوعيد في الأوامر في النواهي في أخبار الأمم الماضي في الغيبيات في المحسوسات في كل ما يتضمنه ويشمله هذا القرآن العظيم. فنؤكد على هذا المعنى على أنه خبر ومعناه ماذا ومعناه النهي أي لا ترتابوا في قضية الوقف. هنا أيضا بعض الأخوة بعض القراء يريد كأنه أحيانا يريد أن يغرب كأنه يريد أن يغرب مثلا الناس ما تعودت تسمع ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين فكأنه إذا فعل هكذا ماذا يعني أدخل عليهم شيئا غير مألوف عندهم فيريد أن يغرب لكنه يخالف ماذا يخالف الأفضل. إذا كان في سياق التعليم إذا كان في سياق التعليم وله حكمة التعليم على أنه يجوز الوقف هنا فنعم. وأما أن يكون مثلا عادة له أو منهجا له لكي يغرب فقط في القراءة ويقال أنه ما شاء الله يعني أتى لأن بعض الإخوة يعني وجدته يستعظم مثل هذه المواضع في القرآن العظيم ويراها كأنها من الدقائق ويتحراها في كل موضع ويكون هذا وتكون هذه قراءته وهذا وقفه ويخالف

قال الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت وقال ليس عليك هداهم وقال من يضلل الله فلا هادي له وقال من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا إلى غير ذلك من الآيات. ويطلق ويراد به بيان الحق وتوضيحه والدلالة عليه والإرشاد. قال الله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن يعني هاتان الهدايتان، هداية البيان وهداية التوفيق، هداية البيان الإيضاح وهداية التوفيق، هذه من الله وإلى الله. نعم. وقال إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. وقال تعالى وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى وقال وهديناه النجدين، على تفسير من قال المراد بهما الخير والشر وهو الأرجح والله أعلم. وأصل التقوى التوقي مما يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. وقال الآخر فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل أبي بن كعب عن التقوى فقال له أما سلكت طريقا ذا شوك؟ قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأنشد أبو الدرداء يوما يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أرادا، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفادا. وفي سنن ابن ماجه عن أبي أمامة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، إن نظر إليها سرت وإن أمرها أطاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظت في نفسها وماله. في قول الله تعالى الذين يؤمنون بالغيب. بس فقط نستأنس يعني بهذا الحديث الكريم، الشاهد في قوله ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا، فتقوى الله جل وتعالى هي الأصل وهي الفائدة وهي الذخيرة وهي العقبة. وانظر إلى هذه الأوصاف في المرأة المسلمة، يعني مظاهر الصلاح. قال خيرا من زوجة صالحة. ما هي الزوجة الصالحة؟ قال إن نظر إليها سرت وإن أمرها طاعت وإن أقسم عليها أبرت وإن غاب عنها حفظته في نفسها ومالها. هذه أربع صفات. ما هي الأمارات في الزوج الصالح أيضا للزوجة؟ ما هي مظاهر الصلاح؟ صلاح الزوجة. يقول الزوج الصالح. ما هو الزوج الصالح؟ أيوة، إن نظرت إليه أسرها وإن أمرها كيف؟ وإن أقسمت عليها كيف؟ أيوه صح. ها؟ صعبت عليكم؟ لا صعبت عليكم. والثالثة ها؟ وين اقسمت عليه؟ بعد طاف ما باغي الله. والرابعة؟ غابت عنه. والرابعة؟ أيوه. ما مشايخ لا والله أنا بس فقط أردت أن أقول من قول الله جل وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، يعني ذاك الذي يحب أن تقابله زوجه بما يحب يقابلها بما يحب، والذي يحب منها أنها إذا أمرها أطاعت. ينبغي أن يكون أيضا في موضع ماذا، لا نتكلم إن أمرت بمعصية وأمرت يعني ما يخالف القوامة أو ما شابه ذلك، لكن فيما يتأتى فيما تجبر فيه الخواطر وما كان من المصالح المرسلة وما كان في معنى ذلك. وكذلك إن أقسم عليها، لماذا استطعبت من أقسم عليها إن أقسمت عليها برها؟ ترى أخوه المسلم لو أقسم عليه كان من حقه أن يبر بقسمه، فكيف بزوجه إذا أقسمت عليه؟ وإن غاب عنها حفظها في نفسه وفي مالها. ومن الرجال من لا يكون أمينا على مال زوجه. ومن الرجال من ليس أمينا على نفسه، من ليس أمينا على نفسه مع زوجه. وربنا جل وتعالى أطلقها هكذا، قال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ولن تقام هذه الأسر، تصطلح هذه الأسر حتى نفهم هذا المعنى. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي الناس إليه، كما في حديث سيدنا عياض بن حمار في صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى أجمعين. وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتي الناس إليه. لكن يريد من الزوجة 1، 2، 3، 4 حقوق، زوجة صالحة، لكن لا يريد أن يؤدي شيئا من هذه الحقوق الأربعة، يريد أن يكون له من الحال الخاص غير ذلك، ويتصف ومع ذلك يتصف فيه بالصلاح، ولعله يريد أن يكون من معنى الصلاح صلاح العبادة، ما شاء الله مصلي ودين ويقوم الليل ويقرأ القرآن وكذا، لكن في المعاملة غير ذلك. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول الدين المعاملة. فقط هذا يعني من باب الأنس بهذا الحديث. فضل شيخ. قال رحمه الله تعالى. كلام الشيخ هنا في معنى الهداية إخواني، هذا يعض عليه بالنواجذ في بيان معنى الهداية وبيان معنى التقوى، يعني هذا يعض عليه بالنواجذ، يدرس ويكفينا لو فهمنا معنى الهداية. هذا هدى للمتقين، معنى الهداية ومعنى التقوى يدرس ويدرس، نتعلمه ونعلمه. فضل شيخ. قال رحمه الله تعالى في قول الله سبحانه الذين يؤمنون بالغيب. أنا تراني ما أريد أتكلم، لكن الشيخ أبو عمر قال لا تطول علينا هكذا، لا تطول علينا شوية، الربع يضعفوا معنا. إيه الله يعينك على الطاعة. أحيانا بس أحيانا نعيد نفس كلام الشيخ. أحسن. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس يؤمنون يخشون. قال ابن جرير وغيره والأولى أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل. والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل. قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض، وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين يعني يصدق. نعم. وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فأما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. وهذه الفقرة أيضا أحبة الأكارم نضع يعني أيضا نضع لها خاصية، يقول عندهم الآن في النظام ما يميز بماذا؟ يميز بنجمة من النص. هذا يميز بنجمة من النص بل بعدة نجوم، يعني لأن فيه يعني فهم السياق القرآني، فهم الخطاب القرآني، كيف يفهم الخطاب القرآني بعض يعني، وأعطانا نموذجا لذلك كلمة الإيمان، يعني قد تأتي مفردة وقد تأتي ماذا مقرونة بالعمل، وها هنا تدل على معنى وها هنا تدل على معنى على معنى آخر. نعم. وقد استعمله مطلقا ولها المعنى الشرعي. نعم. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. وقد ورد فيه آثار كثيرة وأحاديث، وأوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ومنهم من فسره بالخشية لقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة الإيمان والعمل، كما قال تعالى إن

فيما بين أدنى فيما بين أعلى المراتب وأدناها. فأقول أي صدقة خير من هذه الصدقة؟ فالذي يحتسب فيها يعني لأن كثير من الناس يحتسب صدقة الجارية فقط في بناء المساجد أو حفر أو حفر الآبار، بالتالي يحتسب أن يخلي 100 ريال في في في حفر بئر أو بناء أو بناء مسجد، بينما لا يحتسب يعني في 100 ريال يضعها في تربية ولده، في أن يدخل دورة يجود فيها القرآن أو يحفظ فيها بابا من أبواب باب من أبواب العلم، لا يحتسب في ذلك كما يحتسب في ذلك. يقول هذه صدقة، هذه صدقة ماذا؟ هذه صدقة جارية. وحتى من أراد أن يتصدق عن بني عن عن عن يعني عن ميت له، نبحث دائما عن الآبار وعن بناء المساجد، وهي حق، لكن الأموال التي توضع في صناعة الرجال في صناعة المؤمنين لا شك أنها أولى من يعني مما يوضع في تشييد الحجارة. تلك وسيلة لهذا، لكن إذا وضعت هذا المال في الأصل الذي هو التربية، الذي هو التربية في العلم، في بناء العلم والإيمان، لا شك هذا الدرجة الأولى. والدرجة الثانية بناء المساكن، فقط أنبه على المسألة أنها مما نغفل عنها معاشر الناس عند بناء المساكن. نحتسب في بناء المسكن أن يكون صدقة ماذا؟ أن يكون صدقة جارية لك، تحتسب فيه في تشييده في بنائه في عمارته، يعني من تفع به أولادك وأحفادك وأبناؤهم وأحفادهم من بعدك يكون صدقة جارية لك، ما احتسبت في ذلك. إذا كانت حتى اللقمة يضعها في في زوجته وهي تأخذها تستهلكها يعني استهلاكا عاما، فكيف بهذا البناء الذي يوضع؟ فيعني نبعد عن